يتاجرون في عروض التجارة تحت عندهم بعض الأصناف فيها تسالف، يعني ما تنطق أقلام السلح فيخرج هذه الأشياء على أساس أنها من الزكاة، هل تجزئه؟ كيف؟ يعني عنده عروض التجارة لا يجوز إلا دراهم، لا يجوز أن يخرج من العروض. أصحاب المحلات وغيره العروض لا يجوز إخراج زكاتها إلا من النقود، لأن المقصود بها النقود، ولأنه لو فتح الباب وقيل إن الإنسان يخرج من العروض لكان بعض الناس يختارون من العروض ما هو كاسب ولا لا تجزئه إلا من النقود عروض التجارة. وما أخرج وما أنفق في الماضي يكون صدقة ويخرج بدلاً.